قال أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحدث. هذا حديث مثل ما سبق في قبله يدل على باب أو وجوب رص الصفوف والإتمام الأول بالأول وعدم ترك الفرج فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم إني أرى الشيطان يدخل من خللها مقصود الشيطان هو الجنس جنس الشياطين ليس الشيطان بعينه الذي هو جنس الشياطين تحرص على حضور المصلي لا تسوس عليه الصلاة أو تنقصها إما أن تفسدها أو تنقصها بكثرة سهو الاشتغال الأمور التي قد يأتي بها الشيطان. وصدق يدل هذا أن رص الصفوف يطرد الشيطان كون الصدق رص ولا يكون فيه خلل إن هذا من الأمور التي تطرد الشيطان ابتداء ما إذا ترك الخلل فيه والفرج فإن الشيطان يدخل بين المصلين ويوسوس له. قوله الحدث الحدث يكون هي صغار الغنم خاصة غنم الحجاز سمى حدث. قال أبو داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. هذا من الحديث المتفق عليه وهو يدل على أن الصف تسوية الصف ليس من الواجبات في الصلاة بحيث أنه لو ترك لم تصح الصلاة لأنه قال من تمام الصلاة يعني من الأمور التي تكملها والسنن التي تفعل في الصلاة هي من تمامه. هذا حديث حتى العلماء به على من يقول إن قص الصفوف واعتدالها من شروط الصلاة الصلاة لا تصح إذا كان الصف أعوج أو كان فيه خلل ما يذهب إليه ابن حزم رحمه الله لأن تمام الشيء لأن الشيء يصح بدون تمامه ولكنه ينقصه ونقصها حقيقة ليس هو من حقيقته التي هي شرائط وأركان إنما هو شيء خارج عن ذلك. ويدل على أن الصلاة تتفاوت صلاة المصلين تتفاوت بالنسبة للأفعال التي تفعل فيه أما بالنسبة لما يقوم في القلوب فهذا أمر مفروغ منه لأنه جاء أن الصلاة ما يكتب له من صلاته إلا ما حضر بما حضره قلبه إن الذي يخشع في صلاته يكون صلاته أتم وأكمل ولكن الأفعال نفسه أهل الصلاة منها ما هو أكمل ومنها ما هو أنظف. إذا جاء بالسنن المطلوبة في الصلاة صارت الصلاة أكمل وأكمل وإذا نقص شيئا من السنن فإن صلاته تكون صحيحة ولكنها لا تكون كالذي جاء بالسنن كامل. ومن السنن المؤكدة الرص الصفوف

فيكون ذلك في صلاة الجماعة أو الصلاة التي يكون صلاة نفل مثل التراويح والكسوف والاستسقاء أو ما أشبه ذلك جماعة. كل ما كان صلاة جماعة فإنه لا يصف بين السواري. أما المنفرد أو المتطوع وحده أو صاروا قلة اثنين ثلاثة إنه لا بأس من صلاتهم بين السواري. ولكن إذا أصبح الإنسان لا يجد مكانا يصف فيه إلا بين السواري فلا مانع من ذلك. إن هذا كما سمعنا لأجل قطع الصف، وقطع الصف مفروض فهو عند الاختيار، أما إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس به، وسيأتي ما يشعر بأنه صف بين السواري. حديث الذي بعدنا باب هذا سيأتي بحثه في الصف الأول. ما هو الصف الأول؟ هل هو الصف الذي يكون كاملا من طرفه إلى طرفه، أو هو الصف الذي يلي الإمام مطلقا وإن انقطع؟ الصحيح هو الثاني. إذا كان المنبر مثلا يقطع الصف الأول والصف الذي بعده يكون كاملا ما يقطعه المنبر، يكون من طرفه إلى طرفه. فمن الفقهاء من يقول الصف الأول هو الذي لم يقطع، ومنهم من يقول الصف الأول هو الذي يلي الإمام وإن قطع بالمنبر ونحوه، وهذا هو الصحيح. الصف الأول هو الذي يلي الإمام سواء قطع بالمنبر صورة أو لم يقطع. باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر. صفة الذي يكون واليا للإمام يعني قريبا من خلفه، قريبا من عن يمينه وعن شماله منزل. ويكره للإنسان أن يتخلف عن الصفوف الأول مطلق كل إنسان، ولكن إذا وجد من ذكر وصفه في الحديث فهو أول. قال أبو داود حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا أمر ليلني كذا جاء وجاء بالتحديد، التحديد يدل على التأكيد، وهو الأوامر تأتي بدام الأمر مثل هاجر تأتي بالمضارع بفعل الأمر افعل كذا، وتأتي أيضا بالفعل الدال وإن سبق دال على الأمر وإن سبق باللام. أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تسبقون بنا، هذه اللام مستسمى نشكو نهي وبنفي جزء من المضارع. المضارع هنا مرفوع لا تسبقون، فعل المضارع ورفعه بايه؟ اسمه بحذفه، وهنا ثبت لا تسبقون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تسبقون. هذا نفي ومعناه النفي. يقول أهل البلاغة أنه أبلغ مما لو لم تأتي هذه، لأن المعنى أن هذا نفي قصد به كأنه لا يكون أصل ولا يمكن. يعني إذا جاء النفي يكون آكد وحده، وهنا جاءت لام الأمر ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أصحاب الأحلام والنهى. والأحلام جمع حلم، حلم الحلم

وقلوبه معلقة بتلك الأسواق وتلك الأفعال التي يفعلونها من البيع والشراء، وهذا ما يدل على كل الإنسان ما يطلب الرزق، ولكن لا ينبغي أنه يلهيه ذلك عن ذكر الله. الواجب أن يكون مثل من قال الله فيه رجال لا تلهيه التجارة ولا بيع عن ذكر الله، إقام الصلاة في مساجد الله التي يأمرها هؤلاء. قل بعض المفسرين إن هؤلاء كانوا يشتغلون في الأسواق، ولكنهم إذا سمعوا النداء فرطوا ما هم فيه على ما هو عليه، حتى أحدهم يترك الميزان بما فيه ويسرع إلى نداء الله مجيبا ومعرضا عما هو فيه. ويرون أن أحد السلف لما سمع النداء خرج إلى الصلاة اتجه إليه، فتبعه أحد الناس عنده له حق من النقود، فجعل يناديه خذ حقه، فقال لا تأتني بمثل هذا المول، انصرف عنه، ليس الحق داؤه في هذا المكان وفي هذا الوقت، فأعرض عنه ولم يلتفت إليه. هؤلاء هم الذين في الحقيقة سمعوا نداء الله كأنهم دعوا إلى الله ليدخلوا عليه ويشاهدوه ويبسطوا حاجاتهم بين يديه بحضور قلوبهم ولما يعلمونه مما له من الفضل في إجابة الله جل وعلا. قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، إن الله جل وعلا يصلي ويلعن، ولعنته يقابل الصلاة، والصلاة تقابل الله، فهو يصلي على من يشاء ويلعن من يشاء، يصلي على من يستحق الصلاة ويلعن من يستحق اللعن. والصلاة واللعن معروف أنه بالقول والفعل، بقوله جل وعلا وبفعله. أما القول فهو مثل ما جاء في قول الله جل وعلا ملعونين أينما تكن، هذا كلام الله يلعن هؤلاء الذين يكفروا فيه. وأما الفعل فهو إبعادهم عن مظان الرحمة، فمن لعنه الله بالفعل فمعنى ذلك أنه أبعد عن الخير كلية، ولا بد أن يكون مطرودا. الله لعن الشيطان، لعن إبليس، فلهذا كان إبليس من الآيسين رحمة الله جل وعلا، لأنه مطرود ملعون. وأما الصلاة فالصلاة تكون من الله وتكون من الملائكة كما سمعت، وتكون من الآدميين. أما من الآدميين ومن الملائكة فهي الدعاء والاستغفار، ولكن الله هل يجوز أن نقول أن الله يدعو ويستغفر؟ لا ما يستغفر، الله جل وعلا لا يدعو ولا يستغفر، لأنه هو الذي بيده كل شيء، فإذا أراد أن يغفر لأحد غفر له بدون أن يطلب ذلك منه، وإنما صلاته. قال بعض العلماء إن صلاته هي رحمته، وهذا أكثر ما يفكر به المفسرون والسراج أن صلاة الله هي رحمة، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وهنا عطف الرحمة على الصلاة، فدل على أن الرحمة الصلاة غير رحمة. وأصف ما قيل فيه الصلاة في صلاة الله جل وعلا على عبده على عباده أن هي ثناؤه على عباده في الملأ له. وإذا قلنا اللهم صل على محمد على آل محمد، معنى ذلك أن نطلب من الله أن يثني على عبده عند الملأ، وأن يظهر محاسنه وفضله عنده حتى يستغفر له. هذا هي الصلاة، صحيح هي صلاة الله ثناؤه على عبده بالملأ له. ومعنى هذا أن الله يصلي على من يشاء، على من يستحق الصلاة، سواء كان نبي أو مؤمن من المؤمنين. وهنا يقول إن الله وملائكته يصلون على ميامن السرور، يعني الأيمن فالأيمن، والمياشر يعني ياشر الصف ما يصلى عليه. معنى هذا أن أيسر الصف يثنى. وقد جاء أن الصحابة لما سمعوا هذا حرصوا على أن يكون على يمين الإمام يأخذون ما يمنع. قال صلى الله عليه وسلم إن الذي يتم مياشر الصفوف له كفلين من الأجر، له كفلين من الأجر. معنى هذا أنه لا ينبغي أن يترك ميسرة في الصف ويؤخذ بميمنة الصف الثاني حتى يكمل الصف الأول، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعارض. وقد تقدم لنا أنه أمر بإتمام الصف الأول فالأول، وما كان من نقص فإنه يكون في الأخير. ولكن الإنسان إذا كمل الصف الأول من اليسار وفي نيته إكمال الصف، وإلا هو رغبته أن يكون عن يمين الصف، فإنه يتحصل على أجرين. فحصل على الصلاة، صلاة الله جل وعلا، ويتحصل على إكمال الصف. فجاء الدعاء له أن من وصل صفا وصله الله. السبعة من البدع، أي لا، كانوا يسبحون بأيديهم بأصابعهم، وقد جاء الأمر بذلك وقال إنها مستنبطة من أصابع مسؤولة يوم القيامة، فسبح بها. أه؟ لا ما يصلح، سبح بأصابعك إذا أردت أن تحصي، إذا أردت أن تحصي مثلا الشيء الذي ينبغي أن يكون بعدد معين مثل التسبيح دبر كل صلاة مكتوبة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا جاء أنه يقال 99 مرة، وإتمام 100 تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا أردت أن تحصي هذا وتثبته بأصابع بدون السبحة، لأن السبحة ما كانت تفعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في صحابته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فهمت؟ إنما فعلت فيما بعد. نعم، وإن كان هذا جاء ما يمثل حديث سويرية أنها كان الحزن الحسن موسى دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خرج وهي كذلك،